الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ابتدأ الحدث الماضي الكلام على تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين، وكنا ذكرنا التعليق على قوله رحمه الله مكية، إلا قوله إذا قيل لهم أنفقوا الآية قال أو مدنية، وهي 82 آية. والقرآن عندكم في النسخة التي معكم فيها إيش؟ إلا قوله إذا قيل لهم أنفقوا الآية فمدنية، أليس كذلك؟ نعم، لأن قولهم أو مدنية لم يذكر أحد هذا الخلاف. طيب، لم يذكر أحد هذا الخلاف غيره. ومر علينا في الدرس الماضي أن جماعة نقل الإجماع على أنها مكية، القرطبي وابن عطية وفهم الزبادي نفروا الإجماع على أنها مكية. فقولنا أو مدنية هذا فيه نظر الله أعلم، ويرجح ما في بعض النسخ المذكورة بين أيديكم في قوله فمدنية، يعني أن فيها قولان، الأول أنها مكية، أنها مكية كلها، والقول الثاني أنها مكية إلى هذه الآية وإذا قيل لهم أنفقوا. نعم، من النسخة التي معي والتي عليها حاشية الجمل وأيضا حاشية الصاوي هي أو مدنية، فيكون قول ثالث، لكن هذا القول الثالث الذي ذكره هنا جلال الدين المحلي تعلمون أنه مسبوق بالإجماع، فيرجح ما بأيديكم الله أعلم. أردنا أن نقول أن هذه السورة العظيمة سورة ياسين، بعد أن ذكرنا الأحاديث التي جاءت في فضلها وبينا أنه لا يصح منها شيء على جهة التخصيص والتعيين لها، وإنما هي تدخل في ماذا؟ عمومات فضل قراءة القرآن. مقاصد هذه السورة، مقاصد هذه السورة، أقامت السورة على تفريض أمهات أصول الدين على أبلغ وجه وأتمه من إثبات الرسالة والوحي، وكذا أيضا معجزة القرآن وما يعتبر في صفات الأنبياء وإثبات القدر وعلم الله والحشر والتوحيد وشكر المنعم إلى غير ذلك من المقاصد العظيمة التي مذكورة في هذه السورة، وسيأتي شرح التنبيه عليها في أثناء قراءة كلام المؤلف. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى سورة ياسين مكية إلى آية 45 كمدنية، وآيتها 83 آية نزلت بعد سورة الجن. قال بسم الله الرحمن الرحيم ياسين، الله أعلم بمراده به. قال المؤلف رحمه الله ياسين، الله أعلم بمراده به. يقول الجمل في الفتوحات الإلهية الله أعلم بمراده، يقول أجرى رضي الله عنه، أجرى رضي الله عنه على أن هذا اللفظ من الحروف المقطعة، جرى المؤلف على أن هذا اللفظ من الحروف المقطعة كحاميم وطاسين، وفي البيضاوي ياسين كألف لام ميم في المعنى والإعراب. إذن هذا الآن هو القول الأول في معنى قوله تعالى ياسين، أن ياسين من الحروف المقطعة التي جاءت في أوائل السور، وتقدم علينا أنها 14 حرف، إجمعها قولك ماذا؟ نص حكيم قاطع له سر. الحروف التي في أوائل السور حروف مقطعة مجموعة في قولك نص حكيم قاطع له سر، فيكون ياسين مثل قوله تعالى ايش؟ ألف لام ميم، ومثل قوله ألف لام ميم راء، ومثل قوله كاف لا يا عين صاد، ومثل قوله حاميم عين سين قاف، إلى غير ذلك من السور من الحروف المقطعة التي ابتدأت بها السور. وعلى هذا القول أن ياسين من الحروف المقطعة، تقدم علينا أن العلماء في الحروف المقطعة اختلفوا على قولين. العلماء في الحروف المقطعة التي في أوائل السور اختلفوا على قولين. القول الأول أن لها معنى، هذه الحروف لها معنى، ألف لام ميم له معنى، حاميم له معنى، كاف ها يا عين صاد له معنى، كل الحروف المقطعة في أول القرآن لها معنى. أصحاب هذا القول الذين قالوا إن هذه الحروف المقطعة لها معنى على قسمين. القسم الأول هم الذين قالوا أن هذا المعنى استأثر الله بعلمه فلا يعلمه ماذا إلا هو، ولم يفسروها وردوا علمها إلى الله. وهذا القول حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن يبقر عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. وقاله أيضا الشعبي والثوري وربيع بن خضري، واختاره ابن حبان. والمؤلف الآن يمشي على ماذا؟ على هذا القول، لأنه قال إيش؟ ياسين الله أعلم إيش بمراده به، يعني له معنى الله أعلم به. هذا القول الأول. القول الثاني ممن قالوا إن لها معنى الذين فسروها لها معنى وذكروا التفسير لها، وهؤلاء اختلفوا على أقوال كثيرة جدا. فمنهم من قال إن هذه الحروف التي في أول السور هي أسماء للسور، اسم من أسماء السور. وهذا القول جاء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والزرقشري في تفسيره يقول عليه إطباق الأكبر، ونقل عن سيبويه أنه نص عليه أنها اسم من أسماء السور. ويمكن أن يعتبر لهذا القول بإيش؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي هريرة كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بإيش؟ بألف لام ميم تنزيل أسئلة، بألف لام ميم. هذا يمكن أن يعتبر لهذا القول بهذا الحديث تسمى بألف لام ميم تنزيل أسئلة. وهذا يرجع قتادة أنه قال ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن، وقال عند ابن أسلم وعن مجاهد في قول. ومعنى اسم من أسماء القرآن يعني اسم من أسماء السور، كما بين ذلك ابن كثير، لأنه يبعد أن يكون أن مراده قتادة أن ألف لام ميم اسم القرآن كله، أو ألف لام ميم صاد اسم القرآن كله، وإنما اسم من أسماء القرآن يعني اسم من أسماء السور، لأن السور يطلق عليها ماذا؟ قرآن، يطلق عليها القرآن. القول الثاني أن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور اسم من أسماء الله عز وجل، اسم من أسماء الله، وهذا جاء عن السدي الكبير، جاء عن السدي الكبير أنه قال هذه الحروف اسم من أسماء الله عز وجل، أي لام من أسمائه وحاميم من أسمائه إلى غير ذلك. وقال بعضهم كل حرف يدل على اسم من أسماء الله، كل حرف يدل على اسم من أسماء الله، مثلا عندنا كاف هاء ياء عين صاد، يعني ابن عباس أنه قال الكاف من كافي، والهاء من هادي، والياء والعين من عزيز، والصاد من صادق، وقال بعضهم الصاد من المصور، هذا جاء عن ابن عباس. وجاء ابن عباس أنه قال ألف لام ميم ألف يشير إلى رضي الله، واللام يشير إلى لطيف، والميم يشير إلى ميت، هذا إذن قال به بعضهم. القول الثالث أنها قسمون أقسم الله به، ألف لام ميم حاميم طه ياسين إلى غير ذلك، قسمون أقسم الله به وهو من أسماء الله عز وجل، وهذا القول جاء عن ابن عباس. وهناك أيضا أقوال كثيرة كما تقدم في بعض السور التي وردت علينا أن من يقول مثلا ألف لام ميم كل كلمة في كل حرف يشير إلى كلمة، فألف لام ميم يشير إلى قوله أنا الله أعلم، أنا الله أعلم، وذكروا أن العرب تكلموا بما بعض الحروف وهم يقصدون بها الإشارة إلى بعض الكلمات، كما في قول الشاعر قلت لها قفي قالت قاف، قلت لها قفي قالت قاف، ايش معنى قاف؟ قال معناها ماذا؟ وقفت، اي وقفت. نعم، فهذا هو القول الاول الذين قالوا ان هذه الحروف لها ماذا؟ لها معنى، ثم اختلفوا على قسمين، منهم من قال لها معنى استقر بعلمه، ومنهم من فسر بالمعنى. القول الثاني القول الثاني في الحروف المقطعة أنه ليس لها ماذا؟ معنى، ليس لها معنى، وهذا يعني هجاء، أنه قال ألف لام ميم هجاء موضوع، شو معنى هجاء؟ يعني حرف من حروف ماذا؟ الهجاء. ورب العزة يقول عن كتاب الكريم أنه أنزله هذا بلسان عربي مبين، طيب هذه الحروف الآن بلسان عربي مبين يعني واضح جلي، هذه الحروف الآن ألف لام ميم هل لها معنى؟ واضح ليس لها معنى، فمن ثم قال أصحاب القول الثاني أن هذه الحروف ليس لها معنى، ليس لها معنى لكن لها مرجع، ليس لها معنى لكن لها مرجع، ما هذا المرجع؟ قالوا هذا المرجع هو بيان لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من إيش؟ من هذه الحروف المقطعة التي ماذا؟ تتكلمون بها وتتلفظون بها، قالوا عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وهذا القول حكاه الرازي في تفسير المبرد وجمع المحققين، وحكاه أيضا القرطبي عند فراق وقطرب والزمخشري، نصره ابن الشارح، وهذا القول ايضا ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه وابو الحجاج المزي، ورجح الشقيق هذا في اضواء البيان، وذكر ان استقراء القران لهذا القول، يعني يقولون شهاده استقراء القران لهذا القول، ان السور التي افتتحت بالحروف المقطعه يذكر فيها دائما عقب الحروف المقطعه ماذا؟ الانتصار للقران، الانتصار للقران الكريم، وبيان إعجازه وأنه الحق الذي لا شك فيه. الآن هذا كله إخواني في الله حول ماذا؟ القول الأول أن ياسين يعتبر من الحروف المقطعة، من الحروف المقطعة. القول الثاني أن ياسين ليست من الحروف المقطعة، القول الثاني في ياسين أنها ليست من الحروف المقطعة، وإنما المراد بها أمر آخر ولها معنى، وهذا القول اختلف أصحابه فيه أيضا على الأقوال، فمنهم من قال إن معنى ياسين اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال سعيد بن جبير وغيره. ويستدلوا أن الله تعالى ماذا قال؟ ياسين والقرآن الحكيم يحبدون إنك لمن المرسلين. قال فلما خاطبه بقول إنك دل ذلك على أن ياسين المراد به من محمد صلى الله عليه وسلم. نعم هو المخاطب. لكن هنا كذا لا شك أن في هذا القريش نظر إلى أن يجب مثلا أن ألف لام راء كتاب أنزل إليك، فلنقول أن ألف لام راء أيضا اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم. فأصحابه يقول يقولون هذا. والسيد الحميري المغدوري طبعا شاعر معروف فمن شأن هذا، ولهذا لو بيت يقول فيه يا نفس لا تنخضي بالود جاهدة على المودة إلا آل ياسين. إلا آل ياسين من يعني بآل ياسين؟ آل من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والعجيب أنهم يستدلون بقوله إيش؟ سلام على الياسين، سلام على الياسين في سورة الصفة، مع أن إيش المراد بقوله سلام على الياسين؟ الياس، لأن الآية ماذا؟ في سياق الكلام عنهم صلى الله وسلم عليه. والياسين لغة الياس، كما قالوا ماذا في سيناء يقال فيها سينين، وكما قالوا في إسرائيل يقال لهم إسرائيل في لغة العرب. نعم، فجاء هؤلاء وذهبوا إلى هذا القول، ومنهم ما سمعتم السيد الحميري. السيد الحميري هذا رافضي خبيث، رافضي خبيث، وشعره طابش بسبب الصحابة، بسبب الصحابة وقذف أمهات المؤمنين. نعم، فرجل مخلوق. والعجيب أنه كان رافضا وكان أبواه ناصبيين، فكان يسمعهما في الصباح يسبان علي بن أبي طالب، ولهذا ذو بيت يقول فيه لعن الله والدي جميعا ثم أصلاهما عذاب الجحيم، لأن حتى والدي. وطبعا لا تستغرب من مثل هذا، فهو رجل مخذول. الدارقطني رحمه الله عليه الإمام المشهور في الحديث والعلم اتهم بالتشيع. لماذا؟ التشيع لأنه كان يحفظ ديوان السيدة الحميري، حفظ ديوان السيدة الحميري، فاتهم بالتشيع لأجل ذلك. كانت تلاحظ أن ملابسة المبتدئة قد تؤدي تعود الإنسان ماذا؟ بالضرر على أي وجه من الأوجه، ولا الدارقطني بعيد عن التشيع رحمه الله عليه. فمنهم من قال هذا القول أن ياسين هو اسم من أسماء نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعروف مر فيها أحاديث أنه قال إن الله ذكر لي بالقرآن أسماء منها طه وياسين والمزمل والمدثر، وهذا لا يصح ولا يدل على شيء. فمن يصح أن ياسين من أسمائه عليه الصلاة والسلام؟ ومنهم من قال أن معنى ياسين أي يا إنسان، يا إنسان أو يا رجل، فقالوا ياسين يا حرف نداء، والسين مأخوذ من إنسان، قال اللغة الطيبة، ومن قال يا رجل. نعم، وبكر الوراق يقول معنى ياسين يا سيد البشر، ياسين أي يا سيد البشر وكذا غير ذلك. والقول بأن ياسين من الحروف المقطعة هو الأفضل والأحسن، أما من الحروف المقطعة وأنه ليس لها معنى وإنما لها مغزى كما سمعتم في أثناء الكلام. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. هذا التصرف التعالي.